بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من سورة المؤمنون. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتأتي الآيات بعد هذه الآية متلاحقة تبين بعض ما في الكون من دلائل ومن عبر. السؤال الآن: ما العلاقة بين هذه الآيات الكونية وبين قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يعني أيها الإنسان، إذا أردت أن تكون مؤمنا متحليا بصفات المؤمنين وارثا لفردوس رب العالمين، فتعرف إلى الله من هذا الطريق، طريق الكون. كأن الله سبحانه وتعالى بيّن الهدف ورسم الطريق. الهدف أن تكون مؤمنا خاشعا في صلاتك، معرضا عن اللغو، فاعلا للزكاة، حافظا لفرجك، راع لأمانتك. إذا كنت كذلك ورثت جنة الفردوس. أما الطريق فانظر إلى آيات الله: وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن طريق الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، أن تتأمل في هذه الأكوان، وأن تقف عند كل آية مستجليا وجه العظمة فيها. فكلما ارتقت معرفتك خشع قلبك. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه إنما أداة قصر، بمعنى أن العلماء وحدهم وليس أحد سواهم يخشون الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون في صلاتك خاشعا فتأمل في ملكوت السماوات والأرض. الإنسان أحيانا يمر على آيات الله مرورا سطحيا. ربنا عز وجل وصف الكفار فقال: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنسان يشرب كأس ماء، هل أعمل فكره في هذا الماء؟ من أين؟ ما مصدر هذا الماء؟ كيف كان ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا؟ هل عرف أن الشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والهواء والسحب والغيوم وطبقات الأرض كلها ساهمت في هذا الكأس من الماء؟ قد يأكل طعاما، قد يأكل فاكهة، قد ينظر إلى ابنه الصغير، قد ينظر إلى جبل شامخ، قد يمتع عينيه ببحر صاخب، قد يرى جبلا أخضر، قد يرى واديا جميلا، قد يشم رائحة عطرة، قد يرى زهرة فواحة. هذا الذي يمر على آيات الله مرور المتمتع، مرور المستغل، مرور التاجر، من دون أن يقف عند خالق هذه الآية وعند عظمته وعند أمره، هذا إنسان شأنه كشأن البهائم. لذلك ربنا عز وجل نعى على هؤلاء الذين يمرون على الآيات في السماوات والأرض وهم عنها غافلون، فربنا عز وجل أيقظنا بهذه الآيات. يعني أنت أيها الإنسان لا تفلح إلا إذا كنت مؤمنا خاشعا في صلاتك، معرضا عن اللغو، فاعلا للزكاة، حافظا لفرجك، راع لأمانتك، حافظا لصلواتك. من أجل أن تكون مؤمنا هل فكرت في هذه الآيات؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان يعني مطلق الإنسان، وبعض العلماء يقولون إنه الإنسان الأول سيدنا آدم، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من طين، والسلالة هي الخليط. سلالة من طين يعني أخلاط من أنواع الطين جمعها الله سبحانه وتعالى ونفخ فيها من روحه فكانت سيدنا آدم. هذا تفسير. تفسير آخر، السلالة بمعنى السلسلة، يعني من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، يعني في مراحل مر بها خلق الإنسان. فإما أن تكون السلالة الأخلاط، وإما أن تكون السلالة السلاسل. على كل، الإنسان الأول خلق من طين، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تجعل تكاثر ذريته عن طريق التوالد وعن طريق النطفة وعن طريق البويضة وعن طريق الرحم وعن طريق الجنين، كما تعلمون من تفصيلات مررت عليها في درس سابق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لهذا في آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا يستحق العبادة إلا الخالق، غير الخالق لا يستحق العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الخالق وحده هو الذي يستحق أن تعبده، والعبادة أن تطيعه، وأن تطيعه طاعة طوعية مبنية على معرفة يقينية منتهية بسعادة أبدية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعض الشعراء قال نفي الطين ساعة أنه طين حقير فصال فيها وعربد، وكس الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يعني الإنسان أحيانا يعلو وينسى أنه من طين من صلصال، ينسى أنه من ماء مهين، خرج من عورة ودخل إلى عورة ثم خرج من عورة. وسمي الماء مهينا لأن الإنسان يستحي به. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ربنا عز وجل ما قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة، لا، يعني ثم جعلناه، شاءت مشيئتنا أن يكون توالده وتكاثره من في ذريته عن طريق التوالد وعن طريق النطفة، ثم جعلناه، أي جعلنا نظام التوالد، نظام التكاثر على أساس النطفة. وهذه النطف يعني المعلومات حولها دقيقة كثيرة جدا. فهذه النطف تصنع في الخصيتين، والخصيتان تحتاجان إلى حرارة دون حرارة الجسم، لذا هما خارج الجسم، والذي خصيتاه داخل جسمه هذا لا ينجم، لأن حرارة الجسم لا تساعد على تخليق النطف. وقال بعض الأطباء إن النطف يجري تخليقها وتصنيعها في 18 مرحلة، وقد تستغرق أياما كثيرة تزيد عن 20 يوما حتى تصبح جاهزة. وفي اللقاء الواحد يفرز الإنسان أكثر من 300 مليون حوين منوي، وهذه الحوينات تنتقل من عنق الرحم إلى القنوات إلى أن تلتقي بالبويضة. والشيء الذي حير الأطباء أن هذا الحوين الضعيف الذي خلقه الله من رأس مدبب وعنق محلزم وذيل متعرج، الذيل من أجل أن يتحرك، والرأس المدبب من أجل أن يخترق. ولكن كيف يخترق البويضة؟ اكتشف العلماء مؤخرا أن في رأس كل حوين منوي مادة نبيلة، هذه المادة النبيلة تشبه خلط الماء، خلط العين الزجاجي المائي. هذه المادة النبيلة تذيب جدار البويضة، فإذا ارتطم هذا الحيوان الحوين المنوي بجدار البويضة ذاب جدارها، فإذا دخل إليها أغلق الباب وانتهى الأمر. فحوين منوي واحد من 300 مليون حوين يلقح البويضة. أما كيف تختار البويضة أقوى هذه الحوينات فهذا لا يعلمه إلا الله. تختار البويضة أقوى هذه الحوينات من بين 300 مليون حوين. على كل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الرحم قرار مكين. معنى قرار مكين أنك إذا أخذت خطا متوسطا للمرأة طولا وخطا متوسطا عرضا يتعامدان عند الرحم، فالرحم يشكل الوسط الهندسي تماما للمرأة. شيء آخر هو أن الرحم في بدايات الحمل يكون هناك خطر على الحمل، لذلك جعله الله في قرار مكين. يعني مهما تلقت المرأة، مهما كان الحادث أليما، فإن الرحم في مراحله الأولى وقد علقت عليه النطفة لا يمس بأذى. انظر إلى حكمة الله عز وجل، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الدماغ محفوظا في الجمجمة، والجمجمة يعني وعاء عظمي أو علبة عظمية فيها مفاصل ثابتة، هذه المفاصل تمتص الصدمات. لو نظرت إلى جمجمة ترى أن هناك خطوطا منكسرة تفصل بين أجزائها، هذه الخطوط هي المفاصل الثابتة، لكن فيها بعض الفراغات البينية. فإذا ارتطم الطفل بالأرض وسمعت دوي رأسه إلى مكان بعيد اطمئن إنه في سلامة، لأن هذه الفراغات البينية تراصت فامتصت الصدمة. إذن الدماغ شيء خطير جدا في الجمجمة، ولا يقل عنه خطر النخاع الشوكي في سلسلة، والعين مهمة جدا في محجر، والقلب هو المضخة الأساسية في القفص الصدري، وعامل الدم وهي أخطر ما عند الإنسان داخل العظام، والجنين داخل عظم الحوض، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أولا معنى قرار مكين أي أن الرحم محاط بجدران عظمية من كل الجهات في مراحله الأولى، يعني عظام الحوض في المرأة تحيط بالرحم من كل جانب، فهو في قرار مكين. الشيء الآخر إن النطفة تعلق على جدار الرحم بعد أن تلقح البويضة بشكل مكين، فالبويضة الملقحة مستقرة على جدار الرحم بشكل مكين، والرحم في مكان مكين ومحاط بجدر من العظام، وهناك أربطة تربط الرحم من كل الجهات بحيث لا يتأثر بحركة الأم. هذا معنى قوله تعالى ثم خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، هذه النطفة ينشأ لها في الجدار الخارجي استطالات تعين على أن تلتصق بجدار الرحم، وجدار الرحم يغذي هذه الاستطالات ويرحب بها كي تعلق هذه البويضة الملقحة، فعندئذ تسمى علقة، لا لأنها قطعة دم جامدة بل لأنها تعلق على جدار الرحم بمجموعة وسائل، بعضها من الرحم وبعضها من العلقة نفسها. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، عندئذ تكبر هذه العلقة ويتوضح بعض معالم الجنين، يعني يبدو رأسه وجذعه فقط، يبدو في رأسه عينان، يبدو في جذعه القلب. هذه المضغة قطعة من اللحم فيها ملامح أولية لتخليق هذا الجنين. على كل ذكرت هذا مفصلا في دروس سابقة، واليوم أذكره موجزا كي يتاح لنا التفصيل في آيات أخرى. فخلقنا المضغة عظاما، ثم تنشأ العظام وبعدها تكسى هذه العظام باللحم، تنشأ العضلات. على كل نقطة الحويل المنوي مع البويضة لا ترى بالعين المجردة، لا ترى إلا تحت المجهر، وفي بعض الكتب صور لهذه الحوينات والبويضات. على كل الشيء الذي لا تراه بعينك بعد 9 أشهر ترى طفلا كامل الخلق، فيه رأس وجذع وأطراف، فيه أعصاب وشرايين، فيه عضلات وعظام، فيه سمع وبصر، فيه فم وأنف، فيه شعر، فيه جلد، فيه مري ورغامة ولسان مزمار ومعدة وأمعاء وكبد وبنكرياس وطحال وصفراء وكبر وكليتان وحالب ومثانة وجهاز إفراز، يعني شيء يأخذ بالألباب. بعد إذن هذا الطفل يبتسم، بعد إذن يضحك، بعد إذن يأكل، يبحث عن الطعام، يلتقم ثدي أمه، الطريق سالك، يأكل من حليب أمه، ثم يستجيب للضوء، يستجيب للصوت، بعد إذن يتكلم، بعد إذن يحاول أن يمشي، بعد إذن إذا جاءت أمه يقبل عليها. وما زال الإنسان يرقى في مدارج المعرفة إلى أن يصبح إنسانا سويا، من طوره من حال إلى حال؟ الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه الآية دقيقة جدا، ربما كان أي جنين لأي حيوان مشابها لجنين الإنسان، ممكن يعني أي حيوان يتكاثر عن طريق الولادة له نقصة وله بويضة، وهناك تلقيح، وهناك تصبح هذه البويضة الملقحة علقة مضغة، علقة فمضغة فعظام فعضلات، ولكن هذا الإنسان ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا الإنسان مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى، أعطاه عقلا، أعطاه نطقا، أعطاه شهوة، أعطاه أمانة، أعطاه كونا، أعطاه اختيارا. الإنسان خلق آخر، يعني لا مجال أن تقيم موازنة بين جنين حيوان وبين جنين إنسان. هذا الإنسان قد يصبح عبقري، قد يصبح في مستقبل أيامه مصلحا اجتماعيا، عالما جليلا، مخترعا، قائدا محنكا، ضابطا كبيرا، قد يكون صانعا ماهرا، قد يكون طبيبا حاذقا. هذا إنسان آخر، هذا مكرم، هذا ربنا عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا الإنسان خلق لمهمة عالية جدا، خلقت السماوات والأرض من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا إنسان، هذا مخلوق آخر، هذا حمل الأمانة، هذا مكلف معرفة الله عز وجل، هذا مكلف أن يزكي نفسه، هذا الإنسان مخير، هذا الإنسان خلق ليكون أول المخلوقات، هذا الكون كله مسخر من أجله، هذا خلق آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني إذا كان جنين الدابة يكبر ويكبر، بعدين في ولادة بس بيطلع بعدين حمار، أما هون في مخلوق، إنسان مكرم مبجل، إنسان يتكلم يفكر. يعني هناك فرق نوعي بين الإنسان وبين بقية وبين الحيوان، فرق نوعي. يعني حياة الحيوان ما ارتقت، حياة القرود ارتقت منذ ملايين السنين. يعني القرود أنشأوا مساكن فخمة، سووا تدفئة مركزية، سووا تكييف مثلا، ركبوا طائرة، اخترعوا طائرة، اخترعوا سيارة، اخترعوا أجهزة نقل، أجهزة إعلام، تعلموا، درسوا، درسوا، ألفوا. الحيوان هو الحيوان لا يتغير، أما الإنسان يرقى. فالذي يقول أن الإنسان مر بمرحلة القرود هذا إنسان يحقر بني جنسه. الإنسان إنسان والحيوان حيوان، ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا معنى من معاني هذه الآية. المعنى الثاني، في صفات أخرى تلاقي الطفل، الطفل الصغير إذا أراد أن يلعب يمتطي عصاه وكأنه فارسها. الطفلة الصغيرة إذا أرادت أن تلعب تأخذ وسادة فتجعلها بنتها وتربت عليها وتسكتها وتلقمها صدرها. معناته في فروق نوعية بين الذكور والإناث، هذه تعنى بهندامها بشكلها، هذه مطواعة، هذا الطفل الصغير يعني يحاول إثبات شخصيته بوسائل عديدة، فكأن هناك فرقا نوعيا بين الذكور والإناث. قد لا ترى فرقا ظاهرا في بنية الطفل أو الطفلة، ولكن في البنى النفسية والنواحي الاجتماعية هناك فرق شاسع بينهما، هذا معنى آخر. المعنى الثالث، حتى لو توقعت أن يكون، طبعا هناك بعض المعلومات حول آلية كون الجنين ذكر أو أنثى، يعني بالعرى الملونة بالمورثات في 23 زوج، الزوج الأخير إما على شكل X أو على شكل Y، إذا كان على شكل Y فهو ذكر أو على شكل X فهو أنثى. فهناك بعض الحالات التي ترى تحت المجهر وعن طريق أجهزة بالغة التعقيد، ثم أنشأناه خلقا آخر. حتى أخ حدثني قال طبيب من أكبر أطباء النساء الأمراض النسائية في بلاد يعني متقدمة ماديا، لازم أقول متقدمة ماديا، أما من حيث الأخلاق والنواحي الأخرى متخلفة جدا. فهذا الطبيب يعني أراد أن يجري تجربة، فشق بطن زوجته وعرف نوع الجنين، وحين الولادة كان خلق آخر. شق بطن زوجته وفتح الرحم وعرف نوع الجنين، ثم أعاد كل شيء إلى نصابه، وعند الولادة كان خلق آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. فإما أنه الإنسان له مكان عند الرحمن فهو خلق آخر من بنية أخرى، وإما أن هناك صفات نفسية اجتماعية هذه لا ترى بالعين في خلق آخر، وإما أنه لو توصلت إلى معرفة نوع الجنين ربما كانت الولادة خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعضهم يقف عند هذه الآية وقفة، كم خالق فيه بالأرض حتى الله عز وجل يقول إن الله أحسن الخالقين؟ القضية بسيطة جدا. الخلق بمعناه الدقيق ليس أن تصنع شيئا من لا شيء، بل أن تصنع شيئا من شيء. والدليل تخلق من الطين كهيئة الطير، ربنا خاطب سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذنه. إذن الخلق بمعناه اللغوي أن تأخذ نسب معينة من بعض المواد تصنع منها شيئا، هذا الخلق بهالمعنى الدقيق. الإنسان أيضا يساهم فيه، لك الإبداع مثلا، فأي آلة صنعها الإنسان لو وازنتها مع خلق الله عز وجل، يعني في إنسان موديل 87، موديل 60، موديل 57، ما سمعت هاي، وفي طرأ تعديلات تحسينات، هذا ديلوكس مثلا، هذا درجة أولى، هذا. فتبارك الله أحسن الخالقين، ما من مخلوق إلا حينما خلق كان قمة في الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني أيام مركبة بتكون أحدث مركبة أحدث موديل بتوقف فجأة بسبب تافه جدا، أشي وقف شي مرة، إنسان وقف جمد بأرضه والله صار في عطل، بتم ماشي الإنسان، لو كان جوعان بتم ماشي، ما بيقطع الإنسان. إذا كان الساعة بالمركبة ما انتبهت إلا بيحترق المحرك، أخي والله ما انتبهت لساعة الحرارة، عم بدير حديث ممتع مع صديقي، صار في خطأ بالمحرك، ارتفعت الحرارة احترق المحرك. طيب إذا كان في ساعة صوتية بتبلغك وكان السائق ضعيف السمع تحرق المحرك. أما الجوع، ترى شو هذا الجوع؟ ساعة مرئية لما ساعة صوتية لما، شو هذا الجوع؟ جهاز دقيق جدا بالله، جوعان حموت من جوعي. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني ما في مجال نعمل موازنة، لكن لو أردت أن تجري موازنة، يعني مين من اشترى سيارة وقام لقى واحدة صغيرة، قياس صغير ولدانتها مثلا، باع لصغيرة وخلى لكبيرة، أو عطى الثاني لابنه، هي ما سمعناها بحياتنا. لكن الإنسان في عنده حصان، في عنده بقرة، في عنده كله بتوالد. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المجال واسع جدا. لو بدك تعمل موازنة بين خلق الله عز وجل الكامل وبين بعض المصنوعات البشرية تلاقي مسافات كبيرة جدا. وبعضهم يقول يعني سمي الإنسان من باب المشاكلة، من باب المشاكلة خالقا. وبعضهم يقول الخلق بمعنى صنع شيء من شيء، أما ربنا عز وجل خالق وبارئ، الخالق البارئ المصور. على كل الآية لا تزيد عن أن تلفت النظر إلى صنع الإنسان. صنع الإنسان يتكامل، لأن الإنسان بالأساس ضعيف، خبرته تأتي من التجربة. والدليل إذا طلعت على صورة سيارة عام 1912 مثلا، شوف عمل الموازنة، هي حركة واحدة أول بس، الإضاءة فوانيس، بيفتح الفانوس بحط بشعل هالكبريتة، بيعبي الزيت بيشعل الضوء، هيك كانت سيارة سابقا. إلى صوت يملأ الدنيا ضجيجا، شمعتها معتدلة قليلة جدا. حدثني رجل أن القطار الأول صنع ببريطانيا عين له موظف يمشي قدامه ينبه الناس ما يندعسوا فيه، ماشي قدامه موظف. يا أخوان بالله أصعب ورانا في قطار الآن سرعته 360 كيلومتر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سأل من يرعى الغنم، بيكون في عنده طرش مثلا 200 راس وهالطرش ولدان، كيف بتعرف السخلة أمها؟ والله شيء صعب، كل سخلة تتجه نحو أمها وبالعكس، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الغنم تلاقي طبيعته مجتمعة، أما الكلاب متفرقة دائما. فيك ترعى هيك قطيع كلاب مشوا مع بعضهم؟ ما تقدر ترعاهم، كل واحد بجهة. لكن الغنم طبيعته، الغنم مدلل، لو كان الغنم بأخلاق الضباع أو أخلاق الذئاب كيف بدنا؟ الإنسان بنط من أفعى، بنط من عقرب، أما الجمل وزنه 800 كيلو تلاقي طفل بيقوده، مين زلله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هي الآية يعني بتمضي كل حياتك، كل الحياة تمضي ولا يمضي، تمضي الموازنة بينها بين خلق الله وبين صنع الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعدين تبارك الخير الكثير، يعني هي الغنمة روسة أحسن أنواع السماد، أغلى أنواع السماد روس الغنم والبقر بل إنه من يفلح فدان ببقرة روس البقرة كافي ليكون سمادها الفدان هذا. فالصوف نستفيد منه، والجلد نستفيد منه، والأمعاء نستفيد منه، والعضلات لحم، والدهن مواد دسمة، والعظام إلى فوائد، والحليب سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان بيخلق هدف، بيصنع شيء له هدف واحد، أما ربنا عز وجل كل شيء بأنجل الحيوان في خير. هلأ مشكلة التلوث في العالم أكبر مشكلة، هل معامل لها فضلات، إلى فضلات كيميائية، إلى دخان، لكن خلق الله عز وجل فضلاته مفيدة، روس البقر، روس الدجاج، كله مواد مهمة جدا بحياتنا. فالناتج ما في شيء يلوث البيئة، شيء يزعج الحياة. في عنا هون سؤال دقيق، إنه الخلق العظيم خلق مذهل، بعدين بيموت الإنسان، مثل إذا إنسان عمر بناء، يعني عمره خلال 20 سنة الأساسات وحفر، وبعدين طلع بالأول طابق والثاني وكسى وبلط ودهن وحط الحمامين والمطابخ وعمل مدخل فخم، بعد ما انتهت سكن 5 سنوات، بعدين جاب آلات هدمها. يقول الإنسان بعقله في شيء، ليش هدمه؟ فالموت هدم للإنسان. فالإنسان خلق بأبدع صورة، لماذا الموت؟ فحتى الإنسان ما يتساءل لماذا الموت، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا موت مؤقت، هذا بعدين في حياة أبدية. فالإنسان خلق ليحيا حياة أبدية، أما الحياة من دون آخرة صعب تفسيرها. الحياة الدنيا وحدة من دون موت من دون آخرة في خلل، إنه خلق عظيم والعمر قصير. تلاقي الإنسان حتى يتمكن يجلب يكسب بالثلاثينات بال35، والأعمار بين 50 و60، يعني بقدر ما يعيش حياة معقولة بقدر ما يعد لها، فما في تناسب. فربنا عز وجل قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذه مشيئة الله، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. الأنبياء يموتون، والأغنياء يموتون، والفقراء يموتون، والذين يعتنون بصحتهم العناية الفائقة يموتون، والذين لا يعتنون يموتون، والذين يغامرون يموتون، والذين لا يغامرون يموتون. الموت حق. فلما سيدنا الصديق رضي الله عنه كشف عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وفاه الأجل قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها وما في غيرها بقى. فإذا مؤمن اجتهد في الحياة الدنيا حتى استحق مرضاة الله عز وجل، في له موتة واحدة بس، وبعدها في جنات الفردوس إلى أبد الآبدين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لولا البعث بعد الموت لما كان للحياة من معنى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وابتلاهم، فوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وسيوزع الحظوظ في الآخرة توزيع جزاء. لذلك من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه كلها، ومن أسمائه الحق، وهذا الاسم لا يتحقق إلا يوم القيامة، لأنه ليجزي كل إنسان نفس بما كسبت. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بينت لكم في درس سابق كيف أن السماوات التي فوق الأرض سبع سماوات، إما سبعة بالعد الصحيح، وإما سبعة والعرب تذكر سبعة وأضعاف السبعة للكثرة، يعني سبع سماوات يعني سماوات كثيرة، سبعين يعني التكثير بالمئات، والسبعين والسبعة للعشرات. فعلى كل هناك مجموعة طبقات فوق الأرض، من طبقة الهواء الأولى إلى طبقة المواد الكبريتية إلى طبقة الأوزون إلى طبقة التأين إلى طبقة طبقات ذكرتها في درس سابق أو في خطبة سابقة، وكيف أن الطبقة الأولى يزيد سمكها عن 18 كيلومتر، فيها الرياح والسحب والأمطار والثلوج والبرد. الطبقة الثانية فيها مواد كبريتية تلقح الأمطار، وعن طريقها يصبح الغيم مطرا. بعد في طبقة الأوزون، بعد في طبقة كل جسم من السماء إذا وقع على الأرض يتشفط في هذه الطبقة، بعد في طبقة السحب القطبية، إلى ما هنالك من معلومات دقيقة يختص بها بعض علماء الفلك. على كل، ربنا عز وجل جعل السماء فوقنا طبقات، وكل طبقة لها وظيفة، وهذه الوظائف جمعت في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني حافظا للأرض من كل جسم خارجي عنها ومن كل أشعة قاتلة. فالأشعة القاتلة يمتصها طبقة الأوزون، والأجسام الكوكبية في السماء إذا وقعت على الأرض الطبقة التي تزيد حرارتها عن 1500 درجة كفيلة أن تجعلها متشهبة وأن تجعلها رمادا لا يرى ولا تحت عدسة الميكروسكوب. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، يعني الله سبحانه وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله. إذا كان قد خلق السماوات فهو إله في الأرض، إذا كان هو الذي خلق المجرات والسحب والنجوم والشموس والأقمار، هو نفسه في الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني كل هذه السماوات العلى وما كنا عن الخلق غافلين. وبعضهم يقول إن الملائكة تعبر هذه السماوات السبع لترفع إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الإنسان، وما كنا عن الخلق غافلين. وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى ما كان غافلا عن السماوات، خلقها فأبدعها وجعلها محكمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال العلماء بقدر يعني بنسب ثابتة، تركيب الماء يعني هيدروجين وأكسجين، ذرتين لذرة، هذا التركيب معجز، هذا التركيب مؤلف من عنصر مشتعل وعنصر يساعد على الاشتعال وبه تطفئ النار. لذلك تعديل طفيف في بنية الماء تصبح المياه كلها لهيبا. لذلك والبحر المسجور من بعض تفسيراتها أن البحار تصبح نيرانا يوم القيامة. فهذا الماء ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، عنصر مشتعل وعنصر يعين على الاشتعال، وفي مع مواد أخرى، مواد منحلة من الصخور بتناسب طبيعة الإنسان. والماء المقطر لا ينفع الإنسان وحده ما لم يخلط بمياه الآبار. لذلك وحدات التقصير التي على سواحل البحار يضاف إلى مائها ماء بعض الآبار كي يكون صالحا للشرب، بقدر يعني نسب المواد لك بالعشر آلاف ذرة من الفلور بالماء من أجل وقاية الأسنان. في فلور، في كالسيوم، في مغنيسيوم، في مجموعة معادن بالماء. فهذا الماء بقدر يعني بنسب مقدرة. والمعنى الثاني بحجم مناسب. هلأ بالسودان في فيضانات، هي الحجم أكبر مما يجب، فأطاح بآلاف المساكن ومليون إنسان بلا مأوى وقتلى بالألوف، لأن الماء كان كمان بحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. فالماء له حد مفيد جدا، في حد آخر يصبح مدمر. الماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر. يقول علماء الجيولوجيا أنه في عصور مطيرة حبال من السماء بقيت تهطل عشرة آلاف سنة بشكل مستمر حتى تشكلت البحار. عشرة آلاف سنة بشكل مستمر، هذه العصور المطيرة. يعني ربنا عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هي البلد 200 مليمتر، هي 150، هي 50، هي خط المطر خارج الجفاف، هذه المنطقة 1000 مليمتر، هي 1500، هون جبال خضراء، هون ساحل، كل منطقة لها كمية أمطار مناسبة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. بنية الماء وعناصره وبعض المعادن المنحلة فيه بقدر، وحجمه بقدر، ووقته بقدر. لو نزل الماء في غير أوانه لكان مؤذيا ولم نستفد منه، وكان نزوله عبثا. فصار معنى بقدر ثلاث معاني له: بنسبه وكميته ووقته. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. يعني من جعل في الأرض طبقة كتيمة وبعدها طبقة نفوذة وبعدها طبقة كتيمة وبعدها تربة الأرض؟ من جعل؟ لو لم تكن تلك الطبقة الكتيمة، لو لم تكن تلك الطبقة الكتيمة في الأسفل لغار الماء. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لو واحد اطلع على ما يدرسه الإخوة الجيولوجيين، يعني بنية الأرض شيء يأخذ بالألباب. يعني جزيرة فيها نبع ماء كأرواد مثلا، هذا الشيء يقتضي أن يكون هناك تمديدات تحت سطح البحر إلى جبال طرطوس. لا يمكن إلا أن تكون هكذا بحسب مبدأ الأواني المستطرفة. نبع في جزيرة منبسطة تحتاج إلى خزان في مكان مرتفع في الطرف الثاني من اليابسة، ولا بد من تمديدات تحت سطح البحر. هكذا في بعض البلاد فيها 4000 جزيرة، 5000، 20000 جزيرة، كل جزيرة لها نبعها الذي يكفي أهلها. في شيء آخر، في بعض الجبال فيها حيوانات لعول تعيش في رؤوس الجبال، ربنا عز وجل جعل ينابيع. هناك ينابيع في قمم الجبال، وليس هناك من تفسير لهذه الينابيع إلا أن تكون خزاناتها في جبال أخرى أكثر ارتفاعا، لا يمكن. إذا كان نبأ في قمة جبل معناها خزانه في جبل آخر أعلى منه، أبدا. هي كل آيات دالة على عظمة الله عز وجل. فأسكناه في الأرض، يعني هذا نبع الفيجة، ربنا عز وجل جعله لهذا البلد الطيب. يعني ما في بلد بالعالم فيها ماء كهذا الماء على مدار السنة 16 متر مكعب في الثانية الواحدة، ترتفع لـ20 بتنزل لـ5 في أيام الجفاف. على كل في عطاء مستمر. طيب أين هذا المستودع؟ أين هذا الخزان؟ ربنا عز وجل قال وما أنتم له بخازنين. مين خزنوا هذا؟ أنت عليك تفتح الصنبور تعبي كأس الماء، لكن هل تعلم من الذي خزنه لك طوال العام؟ كيف كان بخارا فصار سحابا فساقه الله إلى بلادنا فجعله مطرا أو ثلجا ثم غار في أعماق الأرض فتجمع في هذا الحوض. الحوض يعني بالمعلومات الأولية إلى حمص مساحته، ومن نصف لبنان إلى سيف البادية. هذه المعلومات الأولية، وفي معلومات أوسع بكثير. من جعل هذا الخزان من الماء؟ فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا الإنسان في عنده نبع ماء، في عنده محرك يخرج الماء، هذا من فضل الله عز وجل. لذلك الممنوع يحفر آبار ارتوازية إلا الخبراء، فلو سقبوا أرض مجمع للماء يغور الماء كله لطبقات عميقة في الأرض وينتهي الماء كليا. ربنا عز وجل مصمم هذا الحوض المائي تحته طبقة كتيمة أبدا، ثم طبقة مجوفة، بعده طبقة كتيمة، وبعدها طبقة نفوذة، وبعدها التربة. فالتصميم إلهي. أي غلط بهذا الينبوع يغور الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. لولا هذا الماء لما كانت الجنات. تلاقي أرض صحراوية داخلها في مزرعة كلها أشجار وكلها أثمار وكلها أزهار، السبب أنه في محرك ماء. هذا الماء هو الذي جعل من هذه الأرض القاحلة جنة على وجه الأرض. كذلك الماء من السماء، ما في مكان في خضار إلا أساسه في ماء، يا في نبع يا في نهر يا في أمطار. فأنشأنا لكم، هي لكم خصيصا لكم، يعني من أجلكم، يعني إكراما لكم، يعني هذا الشيء خلق لكم خصيصا. فالإنسان لما بيأكل فواكه أو ثمار أو خضروات أو محاصيل، لما بيشرب كأس ماء، هذا مخلوق لنا خصيصا. لهذا النبي الكريم كان أحمد الخلق، إذا أكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا انتهى قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني، هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. كل هذه الفواكه تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا خوخ دب، هذا أبو ريحة، في فرق كبير كثير بينهم. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا مثلا شرز، هون فجل فرضا، هون فستق حلبي، هون فستق عديد، هون خس. كل شيء بسعر وكل شيء بطعمة وكل شيء بلون وكل شيء له وظيفة. فهناك أنواع منوعة من النبات تسقى بماء واحد. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل، هذا النخل 6000 عام بتعيش النخلة. هناك نخل من قبل ميلاد سيدنا المسيح، من عهد الفراعنة. زارني شخص قال لي هذا التمر من المدينة، وهناك تمرات كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له في تمر قبل 6000 سنة. هذا التمر النخيل يعمر 6000 عام، والزيتون يعمر. هناك زيتون من عهد سيدنا عمر. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، كالأنواع الفواكه، ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء، هذه الزيتون، تنبت بالدهن، يعني أرقى المواد الدسمة هو الزيت البلدي، تنبت بالدهن، وصبغ للآكلين، الصبغ هو الإدام، إما أن تأكل الزيتون فهو إدام من أعلى درجة لك مع الخبز، وإما أن تعصر الزيتون فتستخدمه زيتا وهو مادة دسمة من أرقى أنواع المواد الدسمة. فربنا عز وجل جعل من الزيتون آية دالة على عظمته، نبات، فالدراء ماء سكري، أما الزيتون زيت فيه مواد دسمة، يعني زيت دهن نباتي، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ كما قال بعض العلماء هو الإدام المائع، العسى المائع، قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، فالإدام المائع يقال له صبغ، وصبغ للآكلين، إما الزيت نفسه تغمس فيه الخبز أو أن تأكل الزيتون، على كل غذاء من الدرجة الأولى. وحينما كنا طلابا في المرحلة الثانوية علمونا أن في قطرنا والحمد لله 13 مليون شجرة زيتون، هذا الرقم يعني بالستينات، أما الآن بعتقد أكثر بكثير. سوريا تعد الدولة الثالثة في العالم في إنتاج زيت الزيتون، فهذه الآية دالة على عظمة الله عز وجل. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذه الشجرة قد وجدت في طور سيناء، يعني في الجبل الذي كلم الله به موسى في فلسطين. وسيناء صفة محببة في الجبل، أن يكون مكسوا بالأشجار. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، هذا الحليب، تأكل بوضة بالصيف من الحليب، تأكل محلاية بالشتاء من الحليب، تأكل جبنة صباحا من الحليب، تأكل لبن من الحليب، لبن مصفى من الحليب، سمن بلدي من الحليب، قشطة من الحليب، شمندور من الحليب، زبدة من الحليب، يعني كل شيء من الحليب. ربنا عز وجل قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، وهي الغدة الثدية بدور فيها 400 لتر دم من أجل تصنيع لتر حليب واحد. وحتى هذه الساعة لا يعلم العلماء ماذا يجري في خلية البقرة، الخلايا الثدية في البقرة كالقبة، يجري حول شريانات دقيقة جدا فيها دماء، فهذه الخلية تأخذ من الدم حاجتها وتصنعها وتلقي بقطرة من الحليب في جوف هذه القبة. هذه الخلية يمكن أكبر أعلم من علماء الأرض كلها، بمر الدم من فوق تأخذ من الدم حاجتها، البروتين والسكر والمواد والفيتامينات والمواد المعدنية، تأخذه من الدم وتصنعه حليبا سائغا من بين فرث ودم، لبنا سائغا للشاربين، تقطر قطرة من داخل القبة تتجمع بثدي البقرة. لذلك ربنا عز وجل قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها، هي الغنم نفسها والبقرة نفسها، منافع كثيرة. آخر أيامها تنذبح تنباع لحم، وجلدها بصير أحذية، وأشياء كثيرة بأحشاء نستفيد منها، والغنم كذلك، والمعز والإبل، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، أي تبارك الله أحسن الخالقين. وعليها وعلى الفلك تحملون، تمتطيها في البر وتركب السفن في البحر. ربنا عز وجل الإنسان حمله في البر وحمله في البحر، وحتى ما يجي واحد يقول أخي إحنا لا في عنا طائرات نفاسة حديثة جدا، قال له والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني القرآن معجز يغطي كل الأزمان والأمكنة. وعلى الفلك تحملون